في مسيرة الحياة قد تعترضنا إشكالات وخلافات، وبالسلوك الوسطي المعتدل في التعامل والأخلاق ننجح في تجاوزها لننعم بمجتمع متصاف وناجح. توجيهات أسرية، سلسلة من الحلقات نزرع من خلالها المعرفة السلوكية في التعامل مع المجتمع. توجيهات أسرية، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ خالد بن علي الجريش، تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فمرحبا بكم أيها المستمعون والمستمعات الكرام في برنامجكم توجيهات أسرية، ومعنا في هذا الأسبوع حلقة بعنوان وسائل وآليات للتربية في البيوت، الحلقة الثانية. الوسيلة الخامسة للتربية في البيوت تنمية المهارات للأبناء والبنات. إن من التكامل التربوي الأسري النظر في مواهب الأولاد وما يجيدون، فقد تبرز أحيانا موهبة في بداياتها عند الابن أو البنت، فليحرص الوالدان على الاهتمام بها وتعزيزها وعدم إهمالها. وهذا الجانب لا يقل في أهميته عن الأمور التربوية الأخرى التي يهتم بها الوالدان، وثمة قيم ومهارات يتعين على الوالدين عرضها على الأولاد ومحاولة مزاولتها ليتعرف الوالدان على مستوى الأولاد وعلى ميولهم لها من عدمه. وكم هو جميل أن يكون أحد الأولاد يتمتع بعدد من المهارات القولية أو العملية، فهذا مما يفيده لاحقا في عمل وظيفي أو تربوي أو تعليمي. ومن المهارات للبنات التعرف الجيد على أعمال المنزل وتدبيرها وحسن الرعاية فيها، لتكون حال زواجها قد نجحت في هذا الجانب. ومن المهارات للأبناء التعرف على طرق كسب الحلال وتدبير المال لبناء مستقبل مشرق لكلا الجنسين. ولتكن كل مهارة يتعرف عليها أحدهم ويزاولها مقرونة بما يتعين فيها من أداب الشرع وأحكامه. الوسيلة السادسة معالجة الأخطاء في البيوت. كل ابن آدم خطاء، وبيوتنا ليست ملائكية لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ولهذا فالأسلوب الأمثل للعلاج وسيلة ناجحة في التربية، ومن ذلك التأكد من الخطأ والمخطئ عند حصول الخطأ حتى لا يتهم أحد بما ليس فيه. وأيضا كذلك التغافل الأمثل عن الأخطاء اليسيرة التي لا تحتاج إلى توقف عندها، وكذلك التفاهم النسبي والنظيف في ألفاظه عند التأديب، لأن المقصود تصحيح المسار وليس الانتقام، وكذلك إشعار المخطئ بسلبيات هذا الخطأ وامتدادها. الوسيلة السابعة للتربية في البيوت حلقة الذكر في البيت، أو ما يسمى الدرس البيتي. ولا شك أن هذا من الضرورة بمكان. ولماذا كان ضروريا؟ لأنه متعلق بأهم أمر في حياة الإنسان وهو دينه، فهذا الدرس في البيت يتفق عليه أهل البيت كلهم أو جلهم، ويكون يوما أو يومين في الأسبوع ولمدة مقترحة نصف ساعة تقريبا، يطرحون ويتناقشون فيما يهمهم من أمور دينهم في سائر عباداتهم، فيتعلمون كيف يصلون وكيف يصومون وكيف يزكون ونحو ذلك، وأيضا في أخلاقهم وقيمهم، وأيضا في معرفتهم لتفسير كلام الله تبارك وتعالى أو رسوله عليه الصلاة والسلام. يقول أحدهم: وضعت في بيتي درسا في كل جمعة ولمدة نصف ساعة مع تفسير عدد من الآيات من تفسير ابن كثير، فأنهينا تفسير ابن كثير جميعا في خلال أقل من 3 سنوات. ويقول أحدهم: كنت أجلس مع أولادي أكثر من 2 جلسات في الأسبوع، في كل جلسة حديث وتفسيره لمدة 10 دقائق تقريبا، فأنهينا كتاب رياض الصالحين. والتجارب كثيرة، فلعلك أيها الأب وأيته الأم تجربان مع أولادكم ما ترونه مناسبا في هذا المجال، فالربح عظيم ومجلسكم روضة من رياض الجنة تحفها الملائكة وتغشاها الرحمة وتنزل عليها السكينة ويذكركم الله في من عنده، فيا بشراكم ويا سعادتكم بذلك. الوسيلة الثامنة للتربية في البيوت العدل بين الأولاد، سواء كان ذلك في المحسوسات أو المعنويات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، متفق عليه. فعلى المربين عموما وعلى الوالدين خصوصا أن يعاملوا هذا النشأ بالسوية ويشعروهم بالعدل، إن عدم العدل يؤثر في نفسية الأولاد وفي قوة انتمائهم، فإننا نشكو أحيانا عدم الإنتاجية أو البر أو قلة ذلك، ولربما أن من أسباب ذلك شعور الابن أو البنت بالغبن وعدم العدل من الوالدين تجاه الإخوة والأخوات. الوسيلة التاسعة مكتبة البيت، إن من الجميل جدا أن يشاهد الأولاد تلك الكتب والكتيبات ويسمعون توجيها من الوالدين للاطلاع والقراءة، بل إن ذلك من أركان الثقافة وتنمية الذهن وتصحيح التصورات وسعة الأفق وزوال الجهل وحصول العلم ومعرفة السابق واللاحق. ولعله من المقترح أن يكون لدى العائلة أو بعضهم ما يسمى كتاب الأسبوع، فيتفق الجميع على توفير 10 كتيبات كمرحلة أولى تكون بالتناوب بينهم، بحيث يكون الجميع قد قرأوا تلك الكتب 10 خلال 10 أسابيع، وهذا لا شك أنه حصيلة واضحة المعالم تشق الطريق إلى القراءة والاطلاع، ثم تبدأ المرحلة الثانية 10 كتب أخرى. وعلى الوالدين التشجيع المستمر الحسي والمعنوي على هذا المشروع، فهم أول من يحصد الثمرة، وذلك بتوعية أولادهم وصقل أذهانهم وأفكارهم نحو الإيجابية والمخرجات الطيبة. ولعل ذلك يكون مدخلا لعمل مشروع علمي وتربوي ينبثق من الأسرة إلى غيرها، وفقنا الله تعالى جميعا للهدى والتقى والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في مسيرة الحياة قد تعترضنا إشكالات وخلافات، وبالسلوك الوسطي المعتدل في التعامل والأخلاق ننجح في تجاوزها لننعم بمجتمع متصاف وناجح. توجيهات أسرية، سلسلة من الحلقات نزرع من خلالها المعرفة السلوكية في التعامل مع المجتمع. توجيهات أسرية، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ خالد بن علي الجريش، تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي.